مساء الخير عليكم يا جماعه في حلقه جديده من برنامج الكسيب. النهارده وكالعاده موضوع حلقتنا شيق جدا، ناس كتيره هتتعلم منه حاجات كتير ممكن تكون هي السبب في تغيير حياتهم للافضل. ناس كتير محتاجه تطور من عقولها، ناس كتير محتاجه تفهم الفرق ما بين العقليه الغنيه والعقليه الفقيره. احنا النهارده في موضوعاتنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الفرق ما بين الغني والفقير، مش في كمية الفلوس ولكن في العقلية. العقلية هي أساس الغنى والفقر. النهاردة موضوعنا جايز يكون هو نقطة التحول في حياة كل شخص مننا. لو فهمنا الفروقات ما بين الغني والفقير فكريا، هنقدر نحول نفسنا من عقلية فقيرة لعقلية غنية، وهو ده ممكن يكون أول طريق نجاحنا، أول طريق لتفكير وتغيير كل الأنماط اللي هتحول عقلنا من عقلية ذات فقر لعقلية ذات غنى. وهو ده فعلا النجاح، وهو ده فعلا الغنى. الغنى مش بالفلوس، الغنى بغنى العقل. والفقر مش ان انت معاك فلوس اقل، هو ان عقلك بيفكر بطريقة فقيرة. هنتكلم النهاردة عن 7 فروقات اساسية ما بين العقلية الغنية والعقلية الفقيرة. اولهم هنتكلم عليه، اول نقطة واهم نقطة، هي ان الفقير او العقلية الفقيرة دايما بتفكر في إنها تلوم غيرها على أخطائها. يعني إيه؟ يعني لو واحد تعرض لأي نوع من أنواع المشكلة اللي واجهته في حياته، هيقول ده سببها الدولة اللي أنا عايش فيها، أو زميلي في الشغل، أو الظروف الاقتصادية، أو أي حاجة. هيرمي اللوم على أي شخص أو أي جهة أو أي كيان إلا نفسه. مش هيبص إن نفسه هي المشكلة، مش هيشوف في نفسه الخطأ اللي أدى إلى العيب اللي هو بيمر بيه أو الضرر اللي هو عايش فيه. ولكن العقلية الغنية بتفكر دايما بأنها تلوم نفسها، بتبص هي اللي مقصرة، هي اللي ما عملتش اللي عليها وزيادة، هي اللي ما عملتش أقصى ما في وسعها عشان تحقق أفضل نتائج، هي اللي ما طورتش من ذاتها ومن عقلها ومن تفكيرها إنها تقدر تعالج الموقف بأفضل طريقة ممكنة. بيلوموا نفسهم، لوم النفس ومحاسبته من أهم خصائص العقلية الغنية. العقلية الفقيرة دايما ما بتلومش حد، ما بتلومش نفسها، ولكن بتلوم غيرها كتير، بتلوم كل اللي حواليها وما بتلومش نفسها. وهو ده الفرق الأساسي ما بين العقلية الفقيرة والعقلية الغنية. نيجي لتاني نقطة ومن أهم النقط في فرق ما بين العقلية الغنية والعقلية الفقيرة، هو إن الفقير بيضيع وقته في سماع الأغاني والفرجة على التلفزيون ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. وتلاقي دايما العقلية الغنية بتفكر إزاي تعرف تقرأ أكتر، تحدث نفسها بقراية واستيعاب الكتب، بتتفرج على كورسات، بتطور من عقليتها، بتنمي من قدراتها طول الوقت أول ما تلاقي وقت فراغ ليها. فالفرق ما بين الفقير والغني في العقلية في الجزئية دي، هو إن واحد بيستفيد بوقت فراغه وهو اللي عقليته غنية عن طريق إنه يخلي نفسه يتعلم ويضيف لنفسه أكتر وأكتر من كل الوسائل اللي متاحة ليه. والعقلية الفقيرة دايما بتدور على إنه إزاي يقدر يسترخي أكتر ويستمتع بالفرجة على الأفلام والمسلسلات وسماع الأغاني، ويضيع وقته في الشيء اللي ما بيضيفلوش ولا يفيده. علشان كده العقلية الغنية دايما شايفة نفسها إنها محتاجة تتعلم وتتطور، والعقلية الفقيرة شايفة إنها واصلة لكل حاجة وعارفة كل شيء في الدنيا. تالت نقطة من أهم النقاط اللي هنتكلم عليها في الفرق ما بين العقلية الغنية والعقلية الفقيرة، هي إن العقلية الفقيرة بتدور دايما على إنها تحوش فلوس، تقتطع من دخلها وتاخده وتضيفه بدون أي استغلال للفلوس اللي هي حوشتها دي. العقلية الغنية بتدور على إنها إزاي تستثمر مش إزاي تحوش. إيه هي الفرص اللي قدامي اللي أعرف أحط فيها فلوس تجيب فلوس؟ إيه هي الطرق اللي أعرف أستغل بيها الأموال اللي أنا شلتها على جنب علشان أطور منها من دخلي وعلي من دخلي الشهري ودخلي السنوي؟ بيدوروا على الاستثمار، ودول بيدوروا على ان هو ازاي يقدر يشيل فلوس اكتر. شيلوا الفلوس دي بيقلل من قيمتها مع الوقت بسبب معدل التضخم، والناحية التانية قيمة فلوسه بتعلى بسبب ان الاستثمار بيجيب له عائد اكتر واكتر على فلوسه. العقلية الفقيرة بتدور بس على انها يكون عندها كام جنيه في البنك، العقلية الغنية بتدور الكام جنيه اللي عندها هيعمل لها كام جنيه غيرهم. ودي تالت نقطة فرق ما بين العقلية الفقيرة والعقلية الغنية. رابع نقطة في الفرق ما بين العقلية الفقيرة والعقلية الغنية، هو إن العقلية الفقيرة بتشتغل علشان تعمل فلوس، بتفكر في إن مجهودها البدني هو الأساس، دايما بيبص لكل شيء على المجهود، بيقيم نتائجه بمجهوده اللي هو عمله. العقلية الغنية دايما بتقيم النتائج، ما بتقيمش المجهود، دايما بيبص على انه اهم شيء هو النتيجة وليس المجهود اللي اتعمل علشان النتيجة. بيبص للأمور بالاند ريزلت او النتيجة النهائية جابت له مردود عامل ازاي، وهو ده اللي على اساسه بيقيم الأمور، هو ده اللي على اساسه بيقتدم وبيتقدم خطوات في حياته، هي اللي بتجيب له العائد المظبوط، لانه بيبص لكل شيء بنتيجته ومردوده الفعلي. ولكن العقلية الفقيرة بتبص انا عملت مجهود قد ايه، انا قضيت فيه وقت قد ايه، ما بيبصش للنتيجة النهائية، وبيقيم نفسه بيزد على نتائج تعبه ومجهوده وليس نتيجة العمل نفسه جابت له مردود عامل ازاي. ودي من اهم النقط اللي لازم نركز فيها، ان دايما نحاسب نفسنا على النتائج النهائية وليس احنا عملنا قد ايه مجهود في الاخر. انا بالنسبة لك لو في موظف عندك بيشتغل ساعة واحدة وبيجيب لك 1,000,000 جنيه مبيعات احسن من موظف بيشتغل 12 ساعة وبيجيب لك 100,000 جنيه. في الاخر بتقيم الامر بنتيجة العمل وليست بالمجهود والفكر والارادة والشغل اللي اتعمل فيه، ولكن النتيجة النهائية. خامس نقطة في الفرق ما بين الغني والفقير فكريا، هي ان الغني دايما دايما دايما بيبص للأمور بان الفلوس هي اللي بتشتغل وانا بفضل قاعد اوجهها، والفقير بيفكر انا بشتغل علشان اجيب الفلوس. ده بيشتغل علشان يجيب الفلوس وده بيخلي الفلوس تشتغل علشانه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل واحد عنده عقلية غنية بيفكر ازاي يخلي كل شيء من تحته من موارد يقدر يجيب له موارد اكتر، يقدر يطلع له عوايد اكتر. الفقير دايما وعقليته فقيرة بيفكر انا لازم اشتغل عشان اعمل الفلوس، بيبص للفلوس على انها هدف، والغني بيبص للفلوس على انها مردود للنجاح. نظرتك للامر لازم تكون ان الفلوس هي مجرد مردود بيجيلك، هي حتة ورقة مطبوعة بتحقق بيها بعض الامور، ولكن نظرتك الاساسية هي على نجاحك. نظرتك الاساسية هي على ازاي تقدر توصل للنجاح وللتقدم وللغنى والثراء اللي هيجي كمردود لنجاحك. ولكن العقلية الفقيرة دايما بتبص على ان الفلوس، كل ما بتعب وبعمل مجهود اكتر كل ما بيجيلي فلوس، وهدفي هو الفلوس ولكن ليس النجاح. وده فرق كبير جدا ما بين الغني والفقير، فلازم نركز في النقطة دي كويس جدا. سادس نقطة هي عقلية الفقير في نظرته للغنى. دايما الفقراء او العقلية الفقيرة بتبص على ان الغنى ده معناها ان ربنا بيعاقب الانسان او بيكافئه في الدنيا علشان يعاقبه بعد كده في الاخرة، وان الغنى ده شر من الشرور. والغني بيفكر على ان الاموال والغنى بتساعد وبتحقق النجاح، لانها بتخليك تكبر وتطور من نفسك وتكون هو ده سبب انك فعلا اديت استفادة قصوى لكل الناس اللي حواليك. الغني بيبص على ان الفقر هو ده الشر، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال ان الفقر لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته، معناها ان الفقر هو فعلا سيد الشرور. عمرك ما هتلاقي مجموعة من المليونيرات بيهجموا على شقة علشان يسرقوها، عمرك ما هتلاقي مجموعة من الاغنياء بينزلوا يوقفوا عربية علشان ياخدوا يسرقوا العربية والناس اللي جواها، دايما هتلاقي الفقر هو اللي بيؤدي لده، فسيد كل الشرور هو الفقر. فبالتالي لازم عقلية الفقير تبص على انه تحقيقه للغنى هو ليس شر، انه يوصل وينجح ان ده مش ربنا غضبان عليه، بل بالعكس انت استغلالك انت اللي بتقرر لما بيكون معاك الاموال تعمل بيها ايه، تستخدمها في الخير ولا تستخدمها في الشر. زي اي حاجة في الدنيا، لو معاك سيارة ممكن تستخدم السيارة دي في انك تجري وتخبط الناس وتأذي بيها غيرك، وواحد تاني بيستخدمها ان يروح بيها شغله او يوصل بيها بيته او يوصل بيها اولاده، فقرارك في استخدام الاداة هو ده الشر والخير، ولكن الاداة نفسها مش هي الشر. عشان كده لازم تبصوا للاموال وللغنى على ان هما مش شر، وان ده مش مجرد مكافأة لربنا ليك في الدنيا عشان يعاقبك في الاخرة، ولكن هي الفقر نفسه هو ده سيد الشرور. نبعد عن العقلية الفقيرة، لان هي دي اللي هتوصلنا لما نخش في العقلية الغنية للثراء والغنى، ولما يجيلنا الفلوس اللي هي مجرد اداة نستخدمها فعلا في الخير ونعلم بيها غيرنا ونطور بيها حياة الناس، بتوصل لمرحلة ان متعتك في حياتك بتبقى الاضافة لغيرك وتطوير حياته، وكل ما ضفت لغيرك اكتر كل ما فعلا استمتعت اكتر وحسيت ان هو ده النجاح. فنظرة الشر عن طريق الغنى هي نظرة خاطئة، وزي ما قلنا لو كان الفقر رجلا لقتلته، وهو ده بالظبط سيد الشرور. هنيجي لسابع نقطة في عقلية الفقير وعقلية الغني، ان عقلية الفقير دايما مقتنعة بان هيحصل له ضربة في حياته هي دي اللي هتخليه يغتني، ما بيبصش على ان النجاح هو خطوات بتؤدي في الاخر للغنى والثراء. انك لازم تنجح، فكرة مبدأ عقلية اليانصيب، او انا بتصل بالتليفون ما يكونش معايا كريدت غير 100 جنيه او 50 جنيه، واتصل بالتليفون بمن سيربح المليون عشان هي دي الفرصة اللي هتخليني انجح في حياتي. عقليته دايما رابطة ان نجاحه وان هو يوصل لمرحلة الثراء والغنى لازم تجيله عن طريق الصدفة، وعن طريق ان هو يقعد يحاول يفكر بطريقة انا هكسب اليانصيب. ولكن العقلية الغنية بتقول انا هعمل كذا وكذا، انا هدفي كذا وكذا وبسعى لتحقيقه، انا هدفي النجاح وعارف خطواته وهتعلم خطواته لو مش عارفها، وهي دي اللي هتوصلني للغنى والثراء. طريقة تفكيرهم اسمها action mentality او عقلية التنفيذ، دايما بيفكر انه مش هيوصل ومش هيحقق الغنى والثراء الا عن طريق انه ياخد خطوات ناجحة وخطوات ثابتة وكلها اضافة لذاته، علشان هي دي اللي هتوصله لمرحلة الغنى والثراء. والناحية التانية في العقلية الفقيرة بيبص لفكرة انا عقلية اليانصيب وعقلية الضربة والفرصة هي دي اللي هتوصلني للنجاح، ولكن لازم يغير من عقله ويطوره ويوصل لمرحلة ان انا الوحيد اللي هقدر اوصل نفسي للغنى، انا الوحيد اللي هقدر اوصل نفسي للنجاح، ويتعلم خطوات النجاح بتمشي ازاي ويحاسب نفسه على كل خطوة بيمر بيها. وبكده نبقى شرحنا اهم 7 فروقات ما بين العقلية الفقيرة والعقلية الغنية. كل واحد مننا يسمع الفيديو ده اكتر من مرة ويتفرج عليه للاخر، علشان فعلا لو في اي نقطة من النقط دي لقيت عقلك بيفكر فيها كده لازم تغيرها، ولازم تحاسب نفسك وتشوف انت فعلا عقليتك عقلية غنية ولا عقلية فقيرة. ولو لقيت عقليتك عقلية فقيرة لازم تستخدم كل ما اوتيت من قوة ومن علم ومن ثقافة ومن فلوس انك تطور نفسك وتخرج بره كادر العقلية الفقيرة، علشان فعلا هتكون هي دي اول نقطة في بداية النجاح في حياتك، انك تشوف نفسك وتحاسب نفسك على غلطك وعلى فكرك اللي مش ماشي بالطريقة الصحيحة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا تحت على اللايك وتسيبولي كومنتس وتقولولي ارائكم في الفيديو، ومستني اسمع مقترحات للمواضيع الجديدة اللي حابين تسمعوها. ياريت ياريت ياريت كل واحد مننا يستفيد اقصى استفادة من العلم ومن المحتوى اللي بيتقدم، علشان فعلا هو ده لو خدناه بطريقة صحيحة هيضيف لنا بحياتنا بشكل لائق، وفعلا هيغير لنا من فكرنا ويطور لنا من حياتنا. اتمنى لكم النجاح والسعادة، وليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.